بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الدعاء والدعوة مصدران للفعل دعا يدعو، والأصل في معنى الدعاء والدعوة هو الطلب. وهذا الباب كما سلف في درس البارحة أنه باب مهم، ومحله محل مناسب، والمؤلف رحمه الله اعتنى كثيرا بهذا الباب، حتى إنه كان أكثر الأبواب مسائل، أكثر باب في كتاب التوحيد ذكر فيه المؤلف المسائل المستفادة منه هو هذا الباب. ذكر فيه 30 مسألة مستفادة، والدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله هو الدعاء إلى التوحيد، وذلك أن معنى لا إله إلا الله هو توحيد الله، وهذا ما سيتبين من خلال الأدلة التي أوردها المؤلف رحمه الله. أورد المؤلف في هذا الباب آية وحديثين. أما الآية فآية سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه الآية لأهل التفسير فيها قولان: أهي جملة واحدة أم جملتان؟ بمعنى، هل الآية توصل ويكون المعنى أن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وكذا من اتبعه هو الدعوة إلى الله على بصيرة؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أو أن الآية جملتان: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ثم تستأنف على بصيرة أنا ومن اتبعني. وعلى كل حال، القولان كما لا يخفاك متلازمان، وإن كان القول الأول لا شك أنه أولى، لأنه يجمع الأمرين، يجمع بين كون منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وسبيله هو الدعوة إلى الله على بصيرة، وكذلك منهاج أتباعه، فجمع هذا القول بين الدعوة والبصيرة. قل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: قل يا نبينا هذه سبيلي. السبيل هي الطريق، يعني هذه طريقي وهذا نهجي، وكلمة السبيل تذكر وتؤنث، تؤنث كما في هذه الآية، وتذكر كما في قوله جل وعلا: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وما قال لا يتخذوها سبيلا. هذا فيه بيان أن نهج النبي صلى الله عليه وسلم والصراط الذي جاء به من عند الله جل وعلا طريق واضح مستقيم يمكن لكل أحد أن يعرفه وأن يسلكه. هكذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، طريق وصراط واضح لا اعوجاج فيه، ويمكن لكل أحد أن يسلكه، ليس فيه أي تعقيد. قل هذه سبيلي، ما هي هذه السبيل؟ جاء بيانها، أدعو إلى الله. فالدعوة إلى الله نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا أعظم ما يكون من الأعمال. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. هذا نهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قبله كل الأنبياء كانوا يدعون إلى الله، وأعظم ما دعوا إليه التوحيد. كلهم صاح في قومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأكملهم وأعظمهم بذلا في ذلك هو النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، منذ مفتتح الرسالة وإلى خاتمتها، وفيما بين ذلك دعوة جادة إلى التوحيد وإلى التحذير من ضده. في أول ظهوره عليه الصلاة والسلام بمكة قال لكفارها: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وإلى آخر لحظات حياته صلى الله عليه وسلم، في آخر الكلمات التي نطق بها في هذه الحياة: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وفيما بين ذلك كان صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد صباح مساء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهذا فيه بيان أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا يقتضي من المتبع أن يكون داعية إلى الله. هذا منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. وبحسب اتباع الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم يكون نشاطه في الدعوة، وبحسب دعوته يكون التزامه بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. وكل إنسان عليه أن يزن نفسه بهذا الميزان. إذا أردت أن تعرف مقدار اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم فزن نفسك بهذا الميزان، انظر كيف أنت في الدعوة إلى الله، فإن هذا نهج النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كنت متبعا له صدقا صلى الله عليه وسلم فانهض إلى الدعوة إلى الله جل وعلا. قال على بصيرة، ذكر المفسرون في البصيرة أقوالا، منهم من قال إنها الثبات واليقين، ومنهم من قال إنها الحجة. أدعو إلى الله على حجة، على بينة. ومنهم من قال إن البصيرة هي العلم، ومنهم من قال إن البصيرة أعلى العلم، وذلك أنه يكون نسبة المعلوم فيها للقلب كنسبة المرئي للبصر. بمعنى البصيرة للقلب كالبصر للعين، كما أن قوة العين الإدراك، فإذا رأى الإنسان الشيء أصبح شيئا يقينيا لأنه يراه بعينه، كذلك البصيرة، من بلغ إلى حد البصيرة كان المعلوم عنده على هذه الدرجة من اليقين كأنه مبصر. ولاحظ التقارب بين البصر والبصيرة. وهذه الأقوال متقاربة في المعنى، فالبصيرة العلم أو أعلى العلم وهي الحجة، ومن كان كذلك فلا شك أنه يكون على ثبات وبصيرة. ولاحظ حرف الاستعلاء ها هنا على بصيرة، وهذا فيه إشارة إلى التمكن في هذه البصيرة، وأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا دعوة أصحابه وأتباعه دعوة ليس فيها أي خلل وليس فيها أي نقص وليس فيها أي تردد، دعوة قائمة على ساق العلم والحجة، وأهلها فيها على يقين وثبات ورسوخ. ها هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم غضة طرية كما كانت في عهده صلى الله عليه وسلم، يراها المصلحون ماثلة أمام أعينهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه التي هي بين أيدينا، وهي التي قام بها أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على مر العصور وإلى هذه الأيام وإلى هذه الأزمان. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم باقية وثابتة وطريقها واضح لا لبس فيه ولا غموض، لا تزال طائفة من أمتي طائفة واحدة. إذن الأمة فيها طوائف، لكن طائفة واحدة فازت بأنها كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق، الحق المحض، ال للاستغراق، فالحق المحض الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عليه أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على مر العصور. ولاحظ يا رعاك الله في هذه الآية كيف جمعت بين شرطي قبول العمل، الإخلاص والمتابعة. أما الإخلاص ففي قوله تعالى أدعو إلى الله لا إلى نفسي، وهذا من الأمور العظيمة الأساسية في الدعوة والتي ينبغي أن يلحظها الداعية بعين الرعاية والاهتمام. أدعو إلى الله لا تدعو إلى نفسك. كثير من الناس يدعو كما قال المؤلف رحمه الله في المسائل لكنه يدعو إلى نفسه. الإخلاص أمره عظيم ويحتاج إليه الداعية أكثر من غيره، وذلك أن دواخل ومداخل الرياء بالنسبة إلى الداعية أكثر من غيره، ويحتاج إلى مزيد عناية وتذكر وتذكير في هذا الباب العظيم. قال بعض السلف أي أحمق يقول إنه إذا اجتمع إليه عشرة نفر لا يحب أن يجود كلامه لهم. اللهم سلم، المقام عظيم، والداعية إلى الله ينبغي أن تنبه إلى هذا الأمر العظيم أنه يدعو إلى الله لا إلى شيء آخر، يدعو إلى الله لا إلى نفسه، لا إلى دنيا يحصلها ويتكسب من وراء هذه الدعوة. الدعوة يبذل فيها ويبذل لها، وليس أنها باب للتكسب والتأكل كما يقع من بعض الناس مع الأسف الشديد. المقام يحتاج إلى تنبه. ومن علامات صدق الإخلاص والخلل فيه أن ينظر الإنسان في حاله مع المدعوين، إن كان يتأثر بحسب عدد الحاضرين فإذا قل الحاضرون ترك الدعوة، وإذا كثروا نشط، هذه علامة على أن هناك خللا. كذلك إذا كان غضبه إذا ترك الناس ما يدعو أعظم مما يغضب إذا تركوا ما لم يدعو إليه، وقد يكون أهم مما دعا إليه، هذه علامة على أنه كان يغضب لنفسه لا لدين الله جل وعلا. إذن هذا هو الأمر الأول، الإخلاص. والأمر الثاني المتابعة، وذلك ما دل عليه قوله تعالى على بصيرة. ليست المسألة مطلقة دون أي زمام، يدعو الإنسان كما يحلو له. كلا، الدعوة الحقة ينبغي أن يترسم فيها أهلها نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعلوا ذلك لعم الخير في العالم. وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: ولو سلك الدعاة إلى الله المسلك الذي دعا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به إليه لصلح العالم صلاحا لا فساد معه. وأكثر ما يقع الخلل في مناهج الدعوة إنما هو بسبب التقصير في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والتقصير في الأسس والأولويات التي تقوم عليها الدعوة إلى الله جل وعلا. وأول الأوليات وأولى ما يدعى إليه لا شك أنه توحيد الله جل وعلا، وهذا ما أعظم تقصير كثير من الدعاة فيه. ولذلك انظر حجم ما يلقى من الخطب والمحاضرات والدروس، ما نصيب التوحيد من ذلك في مجمل أحوال الدعاة، تجد أن هناك نقصا بينا في هذا المقام، مع أن هذا أحوج ما يكون الناس إليه. فالناس ملت من القيل والقال، تريد كلام الله، تريد كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، تريد ما يذكرها بالله ويحثها على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمها حق الله ويعلمها كيف تعبد الله، هذا الذي يحتاجه الناس. ثم قال تعالى: وسبحان الله وما أنا من المشركين. نبه المؤلف رحمه الله في المسائل إلى أن من حسن التوحيد أنه نبه المؤلف رحمه الله أن من حسن التوحيد أن فيه تنزيه الله جل وعلا، ومن قبح الشرك أن فيه مسبة لله تعالى. وسبحان الله وما أنا من المشركين، أنزه الله ونزهه عن كل ما لا يليق به، ومن أعظم ذلك الشرك به سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وما أنا من المشركين. فمن تنزيه الله أن يدع الإنسان الشرك فلا يكون من المشركين بحال. ولاحظ هذا، ولاحظ قوله هاهنا: وما أنا من المشركين، لست من المشركين في شيء البتة، لا في حال ولا في قول ولا في فعل ولا في مخالطة ولا في تشبه، لست من المشركين في شيء، وما أنا من المشركين. إذن هذا هو حقيقة التوحيد، أن يكون الإنسان نائيا بنفسه عن الشرك، وأن يكون نائيا بنفسه عن أهل الشرك، كما مر معنا هذا في درس سابق. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتورد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مخرج في الصحيحين، بل رواه الجماعة، و فيه بيان وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حينما بعثه إلى اليمن، وكان هذا سنة 10 من الهجرة على الصحيح، وقيل سنة 9 وقيل سنة 8، ولكن الأقرب أنها سنة 10. واتفقوا على أنه لم يعد إلى المدينة إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وبعث أيضا أبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن، لكن جعل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا على مخلاف، وهو أعلى اليمن في صنعاء ومن حولها، وأبا موسى جعله في مخلاف اليمن الأدنى في عدن وما حولها، وبعثهما النبي صلى الله عليه وسلم معلمين وولاة وقضاة، فكان من مهماتهم التعليم والدعوة، وأيضا من مهماتهم أنهم كانوا الولاة، ولاة الأمر، ومن مهماتهم أيضا أنهم كانوا قضاة يقضون بين الناس. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، وهذه الوصية خص بها معاذا، وصاه بهذه الوصية العظيمة، وهذا يدل على أن العالم عليه أن يبصر طالب العلم وينصحه ويوصيه عند الحاجة، ويكشف له الأشياء التي يحتاج إلى معرفتها. وفي هذا أيضا أهمية الدعوة إلى الله جل وعلا، وأن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث الدعاة إلى الآفاق، لا ينبغي أن يحصر الحق في مكان معين، إنما ينبغي أن يفشو الخير وأن يكون الدين كله لله. ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث فقهاء علماء سادة، وهما معاذ وأبا موسى رضي الله عنهما، وهذا يدل على أن التصدر لمثل هذا الأمر العظيم ينبغي أن يكون لأهل العلم لا للجهال. بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذا، وأمرهما كما مر معنا في الدرس الماضي معا بوصايا، وخص معاذا بوصية. لما بعثهما كما في الصحيحين قال: بشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر، وتطاوع ولا تختلف. أما معاذ رضي الله عنه فخصه بهذه الوصية، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. اليمن دخلها دينا اليهودية والنصرانية، اليهودية على يد تبع الأصغر، والنصرانية على يد الأحباش، فكثر فيها أتباع هذين الدينين، كان فيها مشركون لكن كثر فيها أهل الكتاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وفي رواية: إنك تأتي قوما أهل كتاب. وهذا فيه بيان أهمية العلم بحال المدعوين، وأن العلم في الدعوة يراد به أمران: يراد به العلم بالشريعة، ويراد به أيضا العلم بالمدعوين ومعرفة أحوالهم. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول له: انتبه، هؤلاء ليسوا كالمشركين الأميين، هؤلاء أهل كتاب، عندهم حجج وعندهم أدلة يدلون بها، عندهم شبهات، إذن خذ للأمر أهبته واستعد لذلك. وهذا الذي ينبغي على الدعاة إلى الله جل وعلا، أن يتيقظوا وأن يتنبهوا وأن يعدوا العدة إذا خاضوا غمار الدعوة، فلربما احتاجوا إلى بيان باطل أو رد على مبطل، فلابد أن يكونوا متسلحين بالعلم وبمعرفة كشف شبهات المبطلين، لأن ضعف موقف الداعية إلى الحق يعني في نظر المدعوين ضعف الحق، وهذا لا ينبغي أن يكون. ولذا على طالب العلم أن يتنبه إلى هذا الأمر العظيم، لا يضع نفسه في موضع يؤتى الإسلام من قبله. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من لم يناظر أهل البدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه ولا وفى بموجبه. على الإنسان أن يتنبه وأن يأخذ من هذا درسا: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، تنبه واستعد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه. هذا فيه أن الدعوة فيها أولويات، فيها أهم وفيها مهم وفيها ما هو دون ذلك. إذن هناك رقم واحد في الدعوة، هناك رقم اثنين في الدعوة، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يسير في ذلك وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، وليس أنه يقدم في الدعوة ما يحلو إليه ما يحلو له، بل عليه أن يسلك في ذلك هذا النهج السديد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الدعوة أيضا بالتدريج، وأنه لا ينبغي على الداعية أن يقذف بالعلم كله في جلسة واحدة، أو أن يرمي بالحق كله على الناس في مقام واحد، لا ينبغي ذلك، بل ينبغي التدريج وينبغي التأني وينبغي أن يؤخذ الأمر على الهون وعلى التدريج. ولذلك سيأتي معنا في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوك لذلك، وفي رواية عند البخاري: فإنهم أطاعوا لك بذلك. لاحظ أن لك هنا مع أن أطاع تتعدى بنفسها، لكنها عديت هنا باللام لأنها تدل على معنى الانقياد، وأنه أصبح عندهم مطاوعة ولين، أصبحوا منقادين لك، أذعنوا وسلموا. إذن انتقل معهم بعد ذلك إلى الأمر الثاني ثم الثالث وهكذا. وهذه الرواية التي بين أيدينا لا أعلمها في الصحيحين، لا أعلم أنه جاءت رواية وقد جاء هذا الحديث في الصحيحين في روايات متعددة، لكن هذا اللفظ أنا لا أعلمه. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ولك أن تقول فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني عندك وجهان: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ولك أن تقول فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، لكن هذا اللفظ لا أعلمه في الصحيحين، إنما الذي جاء في الصحيحين ثلاثة ألفاظ: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، والرواية الثانية: فليكن أول ما تدعوهم إلى عبادة الله عز وجل، والرواية الثالثة: فليكن أول ما نعم قال صلى الله عليه وسلم: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأكثر الروايات في كتب السنة هي الثالثة. وهذا فيه أن السلف إما الصحابي أو التابعي أو من بعدهم عرفوا معنى التوحيد فعبروا عنه بمعناه. إذن عندنا: أدعوهم إلى الشهادة، إلى أن يوحدوا الله، إلى عبادة الله، ثلاثة أشياء، وكلها بمعنى واحد. والسلف عبروا، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفظا منها، بقية الألفاظ بالمعنى. والسلف عبروا بمعنى اللفظ، وذلك أن شهادة أن لا إله إلا الله معناها هو التوحيد. وما هو التوحيد؟ عبادة الله وحده لا شريك له، فصارت الألفاظ راجعة إلى ماذا؟ إلى معنى واحد. وبهذا نستفيد تفسير شهادة أن لا إله إلا الله كما سيأتي معنا. ما هو معنى لا إله إلا الله؟ هو توحيد الله، يعني عبادة الله وحده لا شريك له، وليس أنه لا خالق إلا الله أو لا قادر على الاختراع إلا الله. هذا نص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن اللفظ الذي جاء به المؤلف رحمه الله لا أعلمه ثابتا، لكنه أشار إلى رواية البخاري، وفي رواية قال إيش؟ إلى أن يوحد الله. وظهر لي بالتتبع أن المؤلف رحمه الله قد يورد بعض الأحاديث بالمعنى وكأنه كان يكتب في تلك اللحظة من حفظه، وهذا سيمر معنا في مواضع. وكان لحفيد المؤلف الشيخ سليمان رحمه الله كان له عناية بتتبع هذه المواضع ويبين الفروق بين ما أورد المؤلف وبين ما هو موجود في مصادر التخريج. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يكون الأول في مقام الدعوة هو توحيد الله، هو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، هو أن يعبد الله وحده لا شريك له. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك لذلك، أو قال أطاعوا لك بذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. وهذا يدلك على أن الواجب على المسلم هي الصلوات 5 وصلاة الجمعة، وأن الوتر ليس بواجب على الصحيح، لأن بعث معاذ رضي الله عنه كان متأخرا. قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. الصدقة هنا هي الزكاة، والصدقة تطلق في الشرع وفي لسان الفقهاء على الواجبة يعني الزكاة، وعلى صدقة التطوع. والواجب هنا الوارد هنا هو الواجب يعني الزكاة، على نحو قول الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة إنما الصدقات للفقراء، هذه كلها الزكاة. قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهذا يدل على أن الكافر لا يعطى من الزكاة، زكاة المال الواجبة لا يعطاها الكافر لهذا الحديث. ثم قال فإن أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني الأموال النفيسة عند أصحابها لا ينبغي عليك أن تأخذها في الزكاة إلا إذا سمح صاحبها بها، إنما المطلوب أن يأخذ من أوسطها، فلا يجوز للوالي أو العامل أن يأخذ كرائم الأموال، ولا يجوز لصاحب المال أن يبذل أسوأ ماله، إنما الواجب أن يعطى الأوسط من المال. قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، مقبولة لا ترد من الله سبحانه وتعالى. وهنا بحث عند أهل العلم، وهو السبب في اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشهادتين على الصلاة والزكاة دون الصوم والحج. من أهل العلم من قال إنه لم يذكر الصوم والحج لأنهما لم يفرضا بعد، ولكن هذا ضعيف، لأن بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا متأخر في السنة 10. وقيل إن الزكاة عفوا إن الصوم لم يذكر لأنه عبادة خفية، وإنما نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى العبادة الظاهرة، والحج لا يجب على كل أحد، ولكن هذا فيه نظر أيضا، فالزكاة قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية، والحج كما أنه لا يجب على كل أحد فالزكاة أيضا لا تجب على كل أحد. والأقرب الله أعلم جوابان، إما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على أعظم الواجبات وهي التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة، فهذه الثلاثة هي أعظم الواجبات، ولذلك كثر في النصوص التنصيص عليها فحسب. وذلك أن هذه الثلاثة من أذعن بها فإنه سيذعن لما سواها بالتأكيد، يعني الذي سهل عليه أن يأتي بالتوحيد وبشهادة أن لا إله إلا الله وأن يصلي وأن يزكي، فإنما وراء ذلك سيكون عليه ماذا؟ سهلا. وذلك أن التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ثقيلة على أهل الشرك، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ماذا؟ يستكبرون. والصلاة ثقيلة إلا على الخاشعين، والزكاة لا شك أنها أيضا ثقيلة، كون الإنسان يعمد إلى ماله الذي اكتسبه بعد تعب، والمال حبيب عند أصحابه، ثم يبذله طواعية لغيره، هذا أمر لا يسهل إلا على من يسر الله عز وجل ذلك عليه. فإذا أدى هذه الأمور فما بعدها فإنه سيكون سهلا. وقيل، وهذا أيضا جواب فيه وجه، إن بعثة معاذ رضي الله عنه كانت في شهر ربيع الأول، وبينه وبين رمضان نحو 5 أشهر، فلعله أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر الكلام عن الصوم ثم الحج، لأنه وراء رمضان، أراد أن يؤخره إلى الوقت الذي تكون نفوسهم قد أقبلت على الإسلام وحسن إسلامهم، من باب التدرج في الدعوة، والله تعالى أعلم. الشاهد في هذا الحديث أن أول الواجبات في الدعوة إنما هو الدعوة إلى التوحيد وإلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا هو بيت القصيد في إيراد المؤلف رحمه الله لهذا الحديث تحت هذا الباب، والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قوله يذوقون أي يخوضون. هذا حديث سهل بن سعد بن مالك الأنصاري، صحابي جليل من صغار الصحابة، وأبوه صحابي أيضا، وهو مخرج في الصحيحين، وفيه بيان قصة إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم خيبر لعلي رضي الله عنه، وهو كما يقول أهل العلم أصح حديث أو من أصح الأحاديث في فضل علي رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم غزا خيبر 7 على الصحيح، وقيل 6، وامتد انتظارهم للفتح، فقد استعصت حصون خيبر على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، انتظروا أكثر من 10 أيام. وجاء عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الراية أبا بكر، وكان معسكره دون حصون خيبر، فلما ذهب عاد ولم يفتح له، فأعطى الراية من غد عمر رضي الله عنه، ثم عاد فلم يفتح له، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الراية هي العلم، وذلك إذا كان منشورا، العلم المنشور المفروض هذا يسمى ماذا؟ راية. وكان من عادتهم، من عادة العرب، أن الراية تكون في الموضع الذي فيه القائد، لأجل أن ينحاز الناس إليه، وقد يحمله أمير الجيش وقد يحمله غيره، لكن المهم أنه يكون في الموضع الذي فيه القائد والأمير. فهذا ما يتعلق بالراية، ويفرقون بين الراية واللواء. اللواء هو العلم الملوي، علم ولكنه ملوي مطوي، أما الراية فمنشور. وكانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء، وكان لواؤه أبيض. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهذا فيه إثبات المحبة من طرفيها، فالله جل وعلا يحب كما أنه سبحانه يحب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهذا على خلاف طريقة أهل البدع، منهم من أنكر المحبة من طرفيها، فالله عندهم، ويا لله العجب من هذا القول الغريب العجيب، الله عندهم لا يحب، إنما تحب الجنة، يحب ما فيها من الحور العين وأنواع الملاذ، أما الله فلا يحب. إذا ما قيمة هذه العبادة؟ محبة الله جل وعلا لب العبادة ورأسها والمحرك إليها، فأي عبادة هذه إذا لم يكن هناك محبة لله جل وعلا؟ والطرف الآخر أن يحب الله، أن يحب الله عباده، والله جل وعلا يحب المؤمنين، وجاء التنصيص في القرآن والسنة على محبة أصناف من المؤمنين كالتوابين والمتطهرين، كذلك يحب الله جل وعلا أزمانا، ويحب الله أمكنة، ويحب الله بقاعا، من تتبع ذلك في النصوص ظهر له. الشاهد أن هذا فيه إثبات المحبة من الطرفين، الله عز وجل يحب عباده وعباده يحبونه، ولذلك كان اسمه الودود، والودود على الصحيح فعول بمعنى فاعل وفعول بمعنى مفعول، فهو ودود بمعنى واد وودود بمعنى مودود، وكلاهما حق. قال: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وهذا فيه علم من أعلام النبوة، وهذا الحديث فيه موطنان يدلان على ذلك. أولا، إخباره صلى الله عليه وسلم أن الفتح سيكون غدا، وكان ما قال صلى الله عليه وسلم. وثانيا، ما كان منه لعلي رضي الله عنه حينما دعا له وبصق في عينه فبرئت عينه، وذلك علم من أعلام النبوة أيضا كما سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرهم بهذا الإنسان، فباتوا يدوكون ليلتهم، يدوكون يخوضون ويتحدثون. وأصل الدوكة في اللغة الاختلاف والخصومة، وهذا كناية عن أن الأمر كان شغلا شاغلا، كانوا يتحدثون ويخوضون فيه كثيرا في تلك الليلة، حتى إن حرصهم على هذا الأمر العظيم، وهو أن يكون كل واحد منهم، كل واحد كان حريصا على أن يكون المقصود، وأن يكون قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يحبه وأنه يحب الله. هذه البشارة أنستهم البشارة الأخرى وهي أنه سيكون غدا الفتح، وهذا فيه حرص الصحابة على الخير، حرصهم على أن ينالوا المراتب العظيمة التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. والناس باتوا يدوكون ليلتهم، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها. حتى جاء عند البخاري أن عمر رضي الله عنه قال: فتسورت للنبي صلى الله عليه وسلم، رفع نفسه لأجل ماذا؟ أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء عن بريدة رضي الله عنه قال: فتطاولت للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يراني، لعلي أكون أنا المقصود. أما علي رضي الله عنه فلم يكن في ذلك الوقت معهم. علي رضي الله عنه كان قد تأخر في المدينة، فإنه كان مصابا في عينيه، ثم إنه قال: أأتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحرك دابته ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. من تلك الليلة وصل إلى خيبر حيث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الوجع منعه أن يغدو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ذكر المؤلف في مسائل الباب فيه الإيمان بالقدر، حيث إنه لم يعطاها الذي بادر وغدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطيها الذي تأخر. ولا شك أن علي رضي الله عنه كان عنده من الحرص ما عند بقية الصحابة، لكن منعه الوجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فأخبروه أنه يشتكي عينيه، كان به الرمد، الرمد مرض معروف يصيب العين. فطلبه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عند مسلم أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه جاء يقود علي رضي الله عنه. سلمة هو الذي كان يقود النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقود عفوا علي رضي الله عنه، وهذا يدل على أنه كان مصابا بشدة وكان يتألم حتى إنه ما استطاع أن يمشي وحده. وفي هذا وقفة، وهي أن الأولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يملكون لغيرهم؟ هؤلاء الذين يدعون علي رضي الله عنه ويدعون الحسن والحسين وفاطمة ويدعون البدوي والعيدروس وغيرهم، ليتأملوا مثل هذا الحديث. علي رضي الله عنه لو كان له من الأمر شيء لدفع عن نفسه، ليس كذلك؟ لكنه لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن أن يملك لغيره أيضا. بل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حصل لهم ما تعلمون في غزوة خيبر ما حصل من العطش وشدة الحال، فدل هذا على أن الأمر كله لله، وعلى أن الرغبة ينبغي أن تكون إلى الله لا إلى المخلوقين. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه فجاء يقاد حتى وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن فعل أمرين: دعا الله له وبصق في عينيه. وجاء في خارج الصحيحين أنه بصق في راحة يده ثم دلك بها عينيه فبرئ رضي الله عنه. وهذا فيه أمران: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجاب الدعوة، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مباركا بركة ذاتية يتعدى أثرها إلى الغير. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو سبب البركة لا أنه مانح البركة، فالبركة من الله. يدل على هذا ما جاء في البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في سفر فقل الماء فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اطلبوا لي شيئا من ماء، فأتوا بإناء فيه شيء من ماء فوضع يده فيه وقرأ صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود فلقد رأيت الماء يفور من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، آية من آيات الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هلموا إلى الطهور المبارك والبركة من الله. هذه قاعدة مهمة لا يغفل عنها المسلم، هلموا إلى الطهور المبارك والبركة من الله ليست مني. هذا فيه تعويد الصحابة على تحقيق التوحيد والتعلق بالله لا بغيره. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان منه ذلك برئ من هذا الوجع رضي الله عنه، حتى جاء في الصحيحين في غير الصحيحين أنه ما اشتكى عينيه بعد ذلك ببركة دعائي وبصاق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الراية. جاء في الصحيحين أن عليا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أقاتلهم على أن يكونوا مثلنا، أقاتلهم مع حذف همزة الاستفهام، يعني كأنه قال أقاتلهم على أن يكونوا مثلنا. هنا بين له النبي صلى الله عليه وسلم الأمر المطلوب، قال انفذ على رسلك، يعني على هونك على تأودة، لا حاجة إلى الاستعجال، انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، يعني حتى تصل إلى ما دون حصونهم. والحصن الذي بدأ به وفتح له رضي الله عنه ثم توالى فتح بقية الحصون، لأن خيبر كان فيها حصون بعضها وراء بعض، ذكر الحافظ رحمه الله أن الحصن كان اسمه حصن القاموس، حصن القاموس، وبعضهم قال إنه حصن ناعم، وعلى كل حال كلاهما من حصون خيبر. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. هذا هو موضع الشاهد، ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم أيضا بحق الله فيه وهو التوحيد، ومفتاح ذلك شهادة أن لا إله إلا الله، فطابق الحديث الترجمة الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وفي هذا الحديث أيضا شاهد آخر، وهو في قوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، ففيه فضل الدعوة إلى التوحيد. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعهم إلى الإسلام. جاء أيضا عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فيقول أبو هريرة فمضى علي شيئا ثم وقف وصرخ ولم يلتفت، استجابة تامة للنبي صلى الله عليه وسلم ودقة عجيبة في المتابعة، وقف ولم يلتفت وصرخ وقال يا رسول الله على ماذا أقاتلهم؟ قال قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فهذا أيضا فيه شاهد لتبويب المؤلف رحمه الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا ألصق بالتبويب لأن فيه التنصيص على الشهادتين. الشاهد أن في هذا فوائد، من ذلك قبول خبر الواحد، وهذه فائدة نأخذها من هذا الحديث ومن الحديث الذي قبله أيضا، وأن خبر الواحد إذا صح فإنه يفيد العلم والعمل، لأن الحجة قد قامت على أهل اليمن وعلى أهل خيبر بماذا؟ بخبر واحد، أليس كذلك؟ وما الذي يترتب على هذا الخبر؟ يترتب عليه استباحة الدماء والأموال، بل يترتب عليه السعادة أو الشقاء. لو رد أهل اليمن خبر معاذ رضي الله عنه في مخلافه أو خبر أبا موسى في مخلافه ثم ماتوا، ما مصيرهم؟ أجيبه: لا شك أنهم إلى النار خالدين مخلدين فيها، فكيف يقال بعد ذلك إن هذا الأمر العظيم ترتب على أمر ظني؟ لا يترتب مثل ذلك إلا على أمر قطعي، هذا أعظم الأمور. وكذلك الشأن في خبر علي رضي الله عنه لأهل خيبر. ثم فيه أيضا دليلا على مذهب أهل السنة والجماعة من أن أول الواجبات هو توحيد الله، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، بخلاف مذاهب المتكلمين المبتدعة الذين قالوا إن أول واجب هو الشك أو القصد إلى النظر أو هو النظر أو هو المعرفة، وكلها أقوال مخالفة للحق، لأن كون الإنسان يطلب منه أن يشك وقد بلغ درجة اليقين هذا من سفه العقل، فضلا عن أنه مخالف للشرع. وثانيا أن النظر والقصد إلى النظر والمعرفة التي يدور عليها كلامهم إنما تتعلق بتوحيد الربوبية، وهذا أمر الأصل فيه أنه فطري. ولذلك قالت الرسل لأممهم: أفي الله شك؟ كيف يكون في وجود الله عز وجل وفي ربوبيته شك؟ بل كيف يكون في إلهيته شك وأنتم تقرون أنه الخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى؟ قال: فأدعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا، أو قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، واللام على كل حال موطئة للقسم، خير لك من حمر النعم. هذا فيه أن الإسلام هداية الناس إليه أحب من قتالهم، بخلاف ما يروج الأعداء عنه. القتال في الإسلام ليس مقصودا لذاته، القتال في الإسلام مقصود لغيره. لما؟ لكي يهتدي الناس، ولكي يكون الدين كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. هذا الذي جاء به الإسلام. ليس الإسلام متشوفا إلى سفك دماء الناس كما يروجه أعداء الإسلام، حاشا وكلا. ولذلك انظر هنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي علي رضي الله عنه بأن يتلطف وأن يعتني بمقام الدعوة وأن يصبر. ادعهم إلى الإسلام، فلا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني احرص على هذا الفضل، وهذا لا يكون إلا بعناية وحرص واهتمام. فإن استجاب الناس إلى التوحيد فالحمد لله، ما الحاجة إلى قتلهم؟ ما جاء الإسلام بهذا؟ بل حتى لو لم يستجيبوا لكنهم قبلوا أن يكونوا تحت مظلة الإسلام ويدفعوا الجزية، فالإسلام يعصم دماءهم، أليس كذلك؟ إذن ليس الإسلام متشوفا لسفك دماء الناس. القتال مراد لغيره، ضرورة، إزالة العوائق، إماطة الأذى عن طريق الدين، هذا هو القتال في الإسلام. فمتى ما كان الطريق مفتوحا والناس مقبلة فإنه لا حاجة حينئذ إلى ماذا؟ إلى هذا القتال. وكل كلام يتعلق بجهاد الطلب. قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فضيلة التوحيد، فضيلة الدعوة إلى التوحيد، وأن فوز الإنسان بهداية إنسان واحد خير له من أن يكون له هذا المال العظيم الذي هو ثمين ومحبوب إلى الناس، حمر النعم، يعني الإبل الحمراء، وهذه كانت أنفس أموال العرب وأحبها إليهم، والنعم والأنعام بمعنى واحد على الصحيح. قال بعضهم: النعم خاص بالإبل والأنعام تشمل الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم، لكن الصحيح أن النعم تشمل الأصناف الثلاثة أيضا، كما قال جل وعلا: فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهذا يشمل الأصناف الثلاثة. فدل هذا على أن من هدى الله عز وجل على يديه أحدا، والهداية هنا هي هداية التوفيق، لأن يهدي الله الأمر إلى الله بك أنت السبب، رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لطاعته وأن يعيننا على أداء حقه، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا من حزبه وأنصار دينه. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. قل: دعوة المظلوم الكافر لا ترد أيضا، والذي يظهر والله أعلم أن الحديث لم يخصص، فأي مظلوم ولو كان كافرا فإن دعوته على سبيل الإجابة، وذلك أن الله جل وعلا كما يجيب دعوة المسلم يجيب دعوة الكافر، فإن إجابة الدعاء كما يقول العلماء من فروع الربوبية، والله جل وعلا وربوبيته عامة. قل: من هم أهل خيبر في ذلك الوقت؟ هم اليهود، فاليهود هم سكان خيبر، وكان في خاتمة الأمر أن هؤلاء اليهود حصلت أمور، لكن آل الأمر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على أن يكون نصف خراج خيبر لهم ونصف خراج خيبر للمسلمين. بعض الناس إذا أصابهم شيء يقول: النجدة، هل في هذه الكلمة بأس؟ والله الأمر يحتاج إلى النظر في قصد القائل، إن كان مقصوده أنه يطلب النجدة ممن حوله وممن يسمعه فهذا لا بأس به، هذا على نحو قوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. النجدة طلب النجدة، النجدة يعني أطلب النجدة أعينوني. أما إن كان أراد التوجه إلى الأولياء أو الأموات أو الملائكة أو الجن فهذا من الشرك، المقام يحتاج إلى تفصيل. يقول: في دعوة غير المسلمين، هذه المسائل التي تثار: الحجاب، تعدد الزوجات، حد الردة وما شاكل ذلك، يسأل السائل: هل تطرح على الكفار في ابتداء الدعوة؟ هذا في الحقيقة ليس من الفقه، إنما عليك أن تسلك السبيل الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، احرص في كلامك مع هؤلاء على أن تسلط الضوء على قضية التوحيد أولا، ودعك ولا تجر إلى نقاش حول هذه الأمور. لو حاول هذا الإنسان أن يجرك قل له: دع هذا الآن وأخبرني برأيك في هذا الأمر وهو التوحيد، فإذا أذعن وسلم انتقل معه بعد ذلك إلى قضية العبادة، فإن أذعن وسلم ناقش حينئذ مثل هذه الشبه، ولكن تحتاج إلى أن تتسلح لها بفقه وانتباه. يعني مر بي بعض الناس عندهم خلط عجيب في هذا الباب، تخيلوا بعض الدعاة مع الأسف الشديد يأتي إلى الكافر أول مرة يقول: انتبه، مطلوب منك أن تترك الخمر، ومطلوب منك تترك النساء، ومطلوب من زوجتك أن تتحجب وأن تغطي وجهها أيضا، وغير ذلك من هذه الأمور التي من المسلمين من فساقهم من يفرط فيها، فكيف تطلب ابتداء قبل بيان التوحيد ذلك؟ بل بعضهم كان يقول للكافر: انتبه، أنا أنصحك، إذا أسلمت ثم ارتدت فإن رقبتك ماذا؟ سوف تجز، فأنا أنصحك أن تتريث وتفكر. يعني هذا الإنسان لا أدري هل هو يدعو إلى الإسلام أو يدعو ضد الإسلام، لأن مثل هذه الكلمة لو جاءت لهذا الكافر ماذا سيفعل؟ سوف يعيد النظر يعني كثيرا قبل أن يخطو هذه الخطوة. فدعوة إلى الله تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى تسهيل الأمر وتحبيب، وأنك ستفوز برضا الله، ستحصل على راحة وطمأنينة وأمثال ذلك من هذا الكلام المقرب، لأن ألف شيطان في تلك اللحظة يسعى إلى إبعاده عن هذا الحق الذي أنت تدعوه إليه. فلا ينبغي لك أن تخوض في مثل هذه المسائل في مثل ذلك الوقت. هنا مسألة الجهاد، وهل ما كان من الأمر بالكف حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة نسخ أم لا؟ التحقيق في ذلك، ولشيخ الإسلام موضع نفيس في تحقيق المقام في هذا الأمر في كتابه الصارم المسلول، وهو أن الأمر بالكف وعدم القتال لم ينسخ، إنما هو راجع إلى حال المسلمين، فمتى ما كان في المسلمين قوة أخذوا بآيات القتال والسيف، ومتى ما كان في المسلمين ضعف أخذوا بآيات الكف والصفح. وهذا في الحقيقة فقه متين، ولا يسع الناس غير ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.